حديثه 757 جوي حديثه ان جوي اثري ده بمديار بت خلافه كدنا بين صحابي ذهبوا السر متحي عن عمران رضي الله عنه قال كسا عمران خديجة رضي بتن يقوتي تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيجت المتوقت تغنبر إذا صلابت خديجة بنت همتعك فنزل القرآن وقرآن جب في تشتهر قرآن جب حسي تمتعيك ومروف عمر أخو بكة وخلاص ببتن وبشتهن جشنين يتحجبين خديجة قوتي فمن تمتع بالعمرة إلى الحج بجا عمران بيجت قال رجل برأيه ما شاء إذا ظلامك أو تشتوي فيي أبرأي خبود إذا بحث كرة عمري كرة خطابي بو خد تعالى جرازيبة وبشتهنجي عثماني شنكو أبدلي ونبو مروف تمتعي بكتن.